سماع معازف الأغاني هذا حرام ولا يجوز خلافا لأبي محمد بن حزم وقد أنكر عليه العلماء ذلك. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن غير أنه زاد أن لا يكون في رواية مغفل كثير الخطأ وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي لأنه إنما اعتبر أن لا يكون لراويه متهما فقط، لكن قد يؤخذ مما يذكره الترمذي قبل هذا أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين. وقول الترمذي رحمه الله تعالى يعني هذا المغفل إذا غلب عليه التغفيل، وهذا بمنزلة المختلط الذي لم يتميز حديثه، فإن هؤلاء لا يحتج بشيء من رواياتهم كالليث بن أبي سليم قد اختلط ولم يتميز حديثه، فهذا يكون ضعيفا. كذلك الراوي إذا كثر غلط وفحش فمثل هذا لا يحتج بشيء من حديثه، وهذا موطن قد يتنازع فيه أهل الحديث، فهذا يرى أنه قد فحش غلطه كشهر بن حوشب، جماعة من العلماء يرى أن الغلط قد فحش وأنه يضطرف في الحديث فضعفونه مطلقة، لكن في آخرون ما يرون هذا، يرون أن غلطه قليل إذا روى عنه عبد الحميد بن بهرام يمشى حديث ويكون صدوقا. هذا يكون على حسب اجتهاد العالم في مثل هذه المسائل وتحريرها، والاختلاف في هذه الطبقة كثير، خاصة في من له حفظ وصدق وله أخطاء، ولكن إذا تبين أنه قد فحش غلطه وكثر هذا يترك حديثه على الصحيح كابن لهيعة مثلا، يترك حديثه لأن غلط أكثر من صوابه، ولكن رواية العبادلة عنه أقوى من غيرها لكن ليست بصحيحة. كذلك على الصحيح شهر بن حوشب صواب أنه سيء الحفظ، كذلك شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي صواب أنه سيء الحفظ، كذلك زيد العمي سيء الحفظ وضعيف الحديث، كذلك صدقة ابن موسى الدقيقي سيء الحفظ ضعيف الحديث. أما من هو أعلى رتبة من هؤلاء كعبد الله بن محمد بن عقيل وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وعاصم بن أبي النجود وفليح بن سليمان وأمثال هؤلاء، فهؤلاء تقبل أحاديثهم بشرطين: الشرط الأول أن لا يتفردوا بأصل من الأصول، الشرط الثاني أن لا يخالفوا ثقة من الثقات. وقول الترمذي رحمه الله تعالى: يروى من غير وجه نحو ذلك لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، وهو يكون معنى يروى من غير وجه ولو موقوفا، يستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به، وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل أنه إذا عضده قول الصحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحا. وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية الثقات العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه. وأما الصحيح كان ابن رجب يقول بأن ما عرف الترمذي يكون مقبولا، تقدم الأمس لطالع على هذا الموضوع أن هذا غير صحيح، أنا لم يأتي على الترمذي حرف قط لأنه قبل هذا الحديث الحسن، وأن هذا يصطلع عليه المتأخرون فجعلوا الحسن عند الترمذي قسيما للصحيح، وهذا غلط، لا يستطيع أحد يثبت على الترمذي بحرف واحد، الترمذي عرف الحديث الحسن فقط لا غير، ولم يحكم عليه بالصحة. ومن حيث الاستقراء لا يدل على الصحة أيضا. يعني تدرس جامع أبي عيسى فما قال عنه حسن وحسن غريب قد يكون منكرا، وهذا كثير في كلامه، إنما يصحح وينسب إلى الترمذي بأنه صحح إذا نص على الصحة. وما يذكره المتأخرون لقراءة الترمذي وحسنه موهمين المتلقي بمعنى أنه صحح، هذا غلط محض، لم يقله أبو عيسى قط، إنما هذا من فهمهم. فعلى هذا نقول رواه الترمذي وقال عنه حسن، لكن لا نوهم المتلقي الحسن على اصطلاح المتأخرين الذي هو قسيم للصحيح، هذا ليس قسيما للصحيح. وعامة في الغالب تستطيع أن تقول في الغالب ما قال عنه الترمذي حسن غريب ضعيف، في الغالب ما قال عنه الترمذي حسن غريب ضعيف. وما قال عنه حسن لفظ مجرد ما ربط بلفظ آخر، هو الذي عرفه الترمذي بأن ما جاء من غير وجه ولم يكن في إسناد كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا، هذا هو الذي عرفه الترمذي. وهذا أيضا ما قال عنه الترمذي بأنه صحيح. وهذا قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا أيضا، لكن نستفيد من قول أبي عيسى أنه قد روي من غير وجه، وهذا قد يكون حسنا بالمجموع، مع أن التحسين بمجموع الطرق كان بابا ضيقا عند الأوائل وإنما توسع فيها الأواخر وأصبح سمة لهم إذا أرأوا حديثا من طريق أو طريقين ولو كان في الأصول حسنوا بالشواهد. وهذا قليل في الأوائل، بل لا يكاد يعرف عن الأوائل التصحيح بالشواهد في الأصول أبدا، لا يكاد يعرف عن الأوائل التصحيح بالشواهد في الأصول. وذلك من الشروط التحسين بالشواهد أن لا يكون في الأصول، فإن حديث الصدوق وهو صدوق عن الصدوق من البداية إلى النهاية قد لا يقبل في الأصول، فكيف يقبل الضعيف إذا تعددت طرقه؟ وكان بعض الأئمة يرد حديث الثقة إذا تفرد به في الأصول إذا لم يكن معروفا بالإكثار ولم يكن معروفا بالضبط والإتقان. كذلك الشرط الثاني ألا يعارض حديثا صحيحا، وقد كان جماعة من الأئمة يذهبون إلى حديث الصدوق إلى تضعيف حديث الصدوق إذا عارض حديثه حديثا صحيحا، فكيف نأتي لضعيف نحسن بالشواهد ثم نتكلف الجمع بينه وبين الحديث الصحيح؟ فذاك البخاري ذهب لتضعيف حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نار صلى تنفق المرأة من مالها إلا بإذن زوجها، وضعف البخاري مع أنه ثقة عن ثقة، لكن يرى البخاري يعارض لحديث أن المرأة لما أمر النبي بالصدقة كانت المرأة تلقي قرطة وسخابة، إذا كانت المرأة تنفق من مال زوجها غير مسرف والمبذر حلال فكيف تمنع من الإنفاق من مالها إلا بإذن زوجها؟ ذاك ضعف البخاري هذا الحديث وأخذ بالأحاديث الصحاح، معنى هذا ثقة عن ثقة لم يكن حسنا بالمجموع، فكيف نعمد الآن إلى حديث مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو حديث كفارة المجلس، أو الحديث الواردة في مسجد قباء بأنه يعادل ركعتين، وهي حديث في الأصول ثم تقوى بالمجموع ونتخذ من ذلك أصلا؟ هذا في نظر، هذا في نظر. كم ورد عن النبي من حديث أنه جلس في المجالس فلم يذكر عن أنه يقول هذا الذكر، كم ذكر عن النبي في صفة وضوءه ولم يذكر عنه صحابي قط بسلسة أنه كان يقول باسم الله، حتى عثمان كان يعلم الناس وضوء النبي ما قال بسم الله، وهذا متفق على صحته. كذلك النبي كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، ولا ذكر عنه أنه قال صلاة في مسجد قباء تعدل ركعتين. نعم هذا جاء من حديث أبي أمامة بن سالم حنين، جاء من حديث أبي الأبرد عن أسيد بن حضير، جاء من حديث ابن عمر، ولكن هذا سريد قوي غير قوية، تقويته بمجموع في نظر، لأنك تريد أن تثبت أصلا، فلا يمكن أن نثبت الأصل بمجموع الطرق ولو كثرت. نعم. شفاف الله عليك. حسن غريب ضعيف، غريب الحسن. نعم. غريب الحسن. لا، غريب الحسن باب آخر. غريب الحسن ترى ما استعمل هذا الأسلوب، حتى أقول غريب الصحيح، ممكن أقول غريب الصحيح حديث عمر إن معنى بنيات، هذا من غرائب الصحيح. حديث ابن عمر في الصحيحين نار رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولى وعن هبته، هذا من غرائب الصحيح. حديث مالك على الزوري على أنس دخل رسول الله مكة وعلى رأس المغفر، هذا من غرائب الصحيح. حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير على أبي هريرة أن سلم قال كلمتان خفيفتان على لسان، هذا من غرائب الصحيح ويصحح هذه وغرائب. وأما الصحيح المجرد فلا. نعم. حديث ما طهور لا يجوز. نعم. من في الأصول. نعم. لا، هذا في يعرض على الإجماع، يعني مش متلقى بالإجماع. لكن صحح الإمام أحمد هذا الحديث، ولكن لم يصحح، لو لم يصحح الإمام أحمد هذا الحديث ما صححنا لتفرد عبيد الله بن عبد الله بن أبي رافع، ولكن الإمام أحمد في رواية الميموني سئل عنه قال هذا حديث صحيح، لكن الاختلاف فقط في تصحيح الإمام أحمد، هل هو لتصحيح حديث سهل أم لتصحيح حديث أبي سعيد، ولكن الإمام أحمد صحح الحديث بعينه في رواية الميموني. وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه، لكن لا بد أن لا يكون شاذا أيضا شاذا، وهو ما روت الثقات بخلافه على ما يقول الشافعي والترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد. وقد يقال إن الترمذي إنما يريد الحسن ما فسره به هاهنا إذا ذكر الحسن مجردا عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحة بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر، والله أعلم. وقد اضطرب الناس، ذكرنا في الحقيقة أن الترمذي إذا قال حديث حسن لا بد يكون مجردا، هذا الصواب، والأمثلة على هذا كثيرة، ترد قول من قال بأنه جاء من غير طرق. أعطيكم مثالا لذلك، الترمذي أورد حديث في جامعة حديث يحيى بن سعيد الأنصاري المتفق على صحته، بل خرجه جميع الأئمة حتى مالك في رواية محمد بن الحسن عن أخبار محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه، والترمذي عرف حديث الحسن بينما جاء من غير وجه، إذن في تناقض على قول الحافظ هنا عن جماعة من العلماء. إذن قص الترمذي في حديث حسن جاء من غير وجه إذا أفرد، والدليل على ذلك قال لا نعرفه إلا بحديث يحيى. كيف تعرف الحديث حسن جاء من غير وجه ثم تعرف الحديث يحيى؟ عرف صماها، ليس هذا قصد الترمذي، ليس هذا قصد الترمذي، ما قصد الترمذي أفرد. كذلك حديث كثيرة في جامعة يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فعلم من هذا أنه لما أضاف الغرابة إلى الحسن أنه لا يدخل في تعريف أبي عيسى، تعريف أبي عيسى مقيد فيما قال عنه بأنه حسن فقط لم يقرب بلفظ آخر. ثم نتبع ما ذكرناه أيضا بالأمس وذكرناه قبل قليل أنه أن أبي عيسى لم يقل عن هذا بأنه صحيح أبدا، لا في جامعة ولا في غير جامعة، هذا فهم من طائفة من العلماء. شيخ يكون يقال أنه على تعريف الترمذي الحسن أنه يراه أن عنده صحيح، يعني من أين هذا أخذنا؟ ولا متهم ولا ما في مانع، يعني هذا حديث جاء من غير وجه، يعني هذا حديث حسن لكن لا يعني أنه قصيم للصحيح، دع على هذا أنه تارة يقول حديث حسن وهو مشهور النكارة جدا، أبو عيسى أكبر من أن يقول هذا. هل يقيد بكتاب أحسن الله إليك؟ نعم. هل يقيد بالجامع أم غيره من كتبه؟ هو ما استعمل أصلا هذا الأسلوب إلا في الجامع وفي تاريخها الكبير، هو العلل، هو التاريخ الكبير العلل استعمل هذا الأسلوب. ولو نظرت مثل التاريخ الكبير وما حكى مثلا عن البخاري من تصحيح حديث، هي منكرة كحديث الطائفي عن عمرو شعيب عن أبي عن جده، كحديث كثير عمرو بن كثير وكحديث كثيرة هي حكى عنها الترمذي حديث صحاح، وهي منكرة عند العلماء. والبخاري لا يصح أمثاله أصلا، ترى ما يقصد حتى هذا اللفظ، الترمذي يقول حديث عن حديث حسن قد يكون بالمعنى اللغوي، يعني حسن موجود يعمل به، نظير هذا قول أبي داود في رسالة إلى أهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، فهم أنه طائفة بأنه صالح يعني صحيح، وهذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا يكون هذا مراد أبي داود، وداود أكبر من أني صحح حديث واضحة الضعف ويسكت عنها. وأنا جمعت حدود 50 حديثا قال سكت عنها أبو داود وهي منكرة عند أبي داود نفسه، عند أبي داود نفسه فضلا عنده عن غيره. فهذا دليل ليس كل ما يقول عنه أبو داود أو يسكت عنه يكون صالحا، فلذلك يصححون لنا حديث أبي داود بسكوت عنه صح أبو داود، هذا غلط محض وينكر عليهم هذا الفعل. صح الحديث المنكرة والباطلة تحت مسمى سكت عنه أبو داود. كذلك شرحت لكم قبل أسبوعين تقريبا مسألة سكوت النسائي وما ورده في المجتبى، طائف الناس الآن في كتب المتصنف المتأخرين يقول صح النسائي، تبحث عنه لا تجد، ثم تسأل يقول أورد في المجتبى. أولا الذي وضع المجتبى ليس النسائي، أولا الذي وضع المجتبى ليس هو النسائي، والحكاية مشهورة أن النسائي وضع لبعض الخلفاء هذه ضعيفة لا تصح، والصواب أن الذي وضع المجتبى هو ابن السني كما نصره الحافظ الذهبي رحمه تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام عبد الرحمن النسائي. ثانيا أحاديث كثيرة يسكت عنها النسائي وهو منكرة، بل في أحاديث موجودة في المجتبى معللة في السنن الكبرى. ماذا يعني هذا؟ هذا واضح أن هذا ليس من صنيع النسائي رحمه الله تعالى. شكرا الدارقطني حديث حسن حتى الدارقطني يقول عن حديث حسن ما يحصل المصطلح عليه عند المتأخرين. اشكري أن بعض الناس يفرض اصطلاح المتأخرين على المتقدمين. ترمذي الدارقطني يقول حسن في سننه ويقول في موضع كثير وباطل بالاتفاق، حتى ما يصحح الدارقطني في سننه يحتاج إلى تأمل، ليس إطلاقا يقصد الصحة الاصطلاحية. في أحد يصححها ما يمكن تصحيحها أبدا، والدارقطني إمام كبير جدا في مثل هذه المسائل لا يمكن أن نقول عنها. الكتاب مؤلف للغرائب ما مؤلف للصحاح، يعني أصح شيء في هذا الباب صحيح، نحن أصح شيء في هذا الباب ممكن، أما تصحيح بالمعنى الاصطلاحي هذا محل تأمل في كلام الدارقطني رحمه الله تعالى. وقد اضطرب الناس في جمع الترمذي بين الحسن والصحيح لأن الحسن دون الصحيح، فكيف يجتمع الحسن والصحة والصحة وكذلك جمعه بين الحسن والغريب، فإن الحسن عنده ما تعددت مخارجه والغريب ما لم يروى إلا من وجه واحد. نعم، وأيضا لا تنافي، قلنا أصلا ما قصد هذا الترمذي، وإنما وهم علي من وهم ثم بتكلف والجمع كيف نجمع بين كذا كيف نجمع بين كذا. أيضا قال أبو عيسى حتى تجمع حتى تتكلف ما في كلافة، منهج الترمذي واضح جدا لمن تأمله، فعلى هذا لا تنافي بين جمع بين الحسن والغرابة لأن هذا لا يدخل في تعريفه ولا في اصطلاحه. نعم. فمنهم من قال إن مراده أن الحديث حسن لثقة رجاله وارتقى من الحسن إلى درجة الصحة لأن رواته في نهاية مراتب الثقة، فحديثهم حسن صحيح لجمع بين صفات من يحسن حديثه وصفات من يصحح حديثه، وعلى هذا فكله صحيح حسن ولا عكس، ولهذا لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن إلا نادرا يفرد، ولهذا لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن إلا نادرا. وعلى هذا التفسير فالحسن ما تقاصر عن درجة الصحيح لكون رجاله لم يبلغوا من الصدق والحفظ درجة رواة الصحيح، وهم الطبقة الثانية من الثقات الذين ذكرهم مسلم في مقدمة كتابه، وقيل إنه خرج حديثهم في المتابعات. هذا على اصطلاح المتأخرين صحيح، أما على اصطلاح الترمذي والمتقدمين هذا غير صحيح. وهذا الحسن هو الذي أراده أبو داود في كتابه بقوله خرجت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. وذكر ابن الصلاح أن تفسير الحسن بهذا المعنى هو قول الخطابي وليس هو قول الترمذي. وذكر أن الحسن عنده أحدهما ذكره الترمذي، وهو أن يكون راويه غير متهم ولا مغفلا كثير الخطأ ولا صاحب فسق، ويكون متن الحديث قد اعتضد بشاهد آخر له فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. والثاني وهو قول الخطابي أن يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنهم لم يبلغوا درجة الرجال الصحيح لتقصيرهم عنه في الإتقان والحفظ، ولا يكون الحديث شاذا ولا منكرا ولا معللا. هذا لو أرجع الحديث تقسيم الحديث للصلاح السابق لكان أولى، يقال الحديث قسمان مقبول وغير مقبول، المقبول هو الصحيح بمراتبه وغير المقبول الضعيف بمراتبه، كان هذا أفضل من تقسيم الحديث إلى الصحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ثم بعد ذلك تقسيم الضعيف إلى مراتب. الصحيح مراتب لا يختلف في ذلك العلماء، وليس بلازم نجعل أدنى مراتب الصحيح الحديث الحسن، والحديث الذي نصحح بالمجموع نقول عنه بأنه صحيح، ما نحتاج إلى لفظة حسن، لأن جميع ما حكي عن الأوائل من لفظ الحسن ليس هو المعنى الاصطلاحي، إنما هو المعنى اللغوي. ولا أعلم أحدا من المتقدمين استعمل الحسن بالمعنى الاصطلاحي، إنما هذا يستعمل الخطابي ومن جاء بعده. أما الأئمة الكبار كأحمد وأمثال هؤلاء ما يستعملوا الحسن بالمعنى الاصطلاحي. والدليل على ذلك ما نقل عن واحد منهم أنه عرف الحديث الحسن، ونقل عن جماعة منهم أنهم يقول عن الحديث بأنه حسن يضعفونه، فهذا دليل يقصد المعنى اللغوي، ما يقصدون المعنى الاصطلاحي، وهذا كثير في كلام الأئمة الأوائل. ومن درس علل الترمذي الكبير رأى شيئا كثيرا من هذا. وأقرب شيئا تنظر مثلا باب صلاة العيدين في جامع أبي عيسى، كيف ينقل عن البخاري تصحيح حديث وتحسينه وهي منكرة عند البخاري وعند غيره، كيف يقول البخاري إذا صح شيء في الباب وأحسنه وهو ضعيف بالاتفاق، وكيف ينقل عن البخاري تصحيح حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب، والطائفي سيء الحفظ قد تفرد بأصل، ولهذا نظائر.